الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، نبقى بالصلاة في بيت المقدس. ثم حديثان، حديث يقول إنها بخمسمائة صلاة، وهذا الحديث في سنده بعض الضعف، وحديث آخر صحيح السند في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فوجدهم تذكرون المسجد الأقصى فقال نعم المصلى، وصلاة في المسجد الأقصى وصلاة في مسجدي هذا، يقصد مسجد المدينة، بأربع صلوات فيه. فعلى هذا يفهم أن الصلاة في البيت في بيت المقدس في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي. بيت المقدس عظيم المحفل، جليل المكانة، جعله الله عز وجل موئلا للأنبياء والمرسلين، وقال جل وعلا الذي باركنا حوله، فرب العزة جعل البركة تحوم وتطوف حول تلك البقاع الطاهرة المقدسة التي أسرى الله عز وجل بنبيه ليلا من المسجد الحرام إليها، لبيان منزلة النبي وبيان منزلة تلك الأماكن الطاهرة والبقاع المشرفة.